تسليم نتيجة الذكاء الخارق، والذكاء الخارق نتيجة العقل السليم، والعقل السليم سر من أسرار علام الغيوب يستودعه في قلب من أحب. وأحب القلوب إلى الله الأنبياء، وصفوة الأنبياء حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صاحب الشفاعة العظمى يوم العرض على رب العباد. ركبت سفينة الأمل مبحرا في بحر الذنوب، ورياح الخوف تعصف بي من كل جانب في المعاصي والذنوب، فبدأت أخاطب ربي فيها مسات الليل. إذا ما جن الظلام واختلط ونصبت الأسرة وفرشت الفرش، بدأت أناجيه قائلا له: جبيني دائما يسجد لك، وعيني دائما تبكي من خشيتك، ولساني لا يغفل عن ذكرك، وأذني تسمع لكلامك. فهل تعذب جبهة كانت لك في يوم من الأيام ساجدا، أو عين كانت لك في يوم من الأيام تدمعا، أو لسانا كان لك في يوم من الأيام ذاكرا؟ إن كنت عصيتك يوما فقد تمسكت بحبلك المتين، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت القائل: شهدت نفسي لنفسي أن لا إله إلا أنا وأن محمدا عبدي ورسولي. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة، وقبل أن تزاور شمس هذا اليوم عن هذا المكان لترحل لتسجد بين يدي علام الغيوب لتشهد على ما فعله العباد في نهارها، وقبل أن تعود الطيور ما من الله عليها بالرزق ويترقص في عنان السماء، اقتبس هذا الوقت لنعيش مع تلاوة قرآنية مباركة، مع علم من علام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود شحات محمد أنور. أسأل الله تبارك وتعالى قارين التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إن ربك ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تقم في ضيق مما والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به What? الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء ليلا لأن الليل يجمع بين الأحبة، فأراد الحق أن يجتمع ويسري بحبيبه محمد. من أواخر سورة النحل: والنحل لما اجتنى من كل فاكهة جنى يا روحي جوهرين الشمع والعسل. الشمع نور يستضاء به في الظلم، والشهد علة لي من كل سقم. ولما سئل صلاح الدين الأيوبي لماذا لم تضحك، فقال: كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير بين يد اليهود الملاعين. سبحان الذي أسرى بعبده حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحان محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الأستاذ عسوي سباعي وجميع عائلات أبو خلف وأهل هذه البلدة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم الصادق المقام لنار الحق محروس الصغير وأخي الحق سامي الزيادي مهندس صوت أول الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني. إخوة الإيمان والإسلام، لا تكتب بيدك شيء غير الذي أنت القاه، تكتب بيدك شيء إذا التقيت مع ربك أن يرضيه. فهيا بنا ولنا عودة، فانتظرونا بعد صلاة العشاء مباشرة. وأما الآن تتوقف إرسالنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم بعد صلاة العشاء. فحتى ألقاكم بعد صلاة العشاء أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.